32 سنه من الحكم. هذه من ايات النسخ ولا العدل. اما الله فلا يجوز ولا لا يجوز ولا اما غيره من الفروض فاما ان يكون هو عن المسلم او يكون يعني عنه المسلم. فاكثر المفسرين على هذا المعنى قوله تعالى على ان المعنى قوله تعالى والله خير وابقى يعني ان ثوابه خير مما وعده في العرض في قوله قال إننا لا نعذر كنا نحن غالبين قال نعم وإنكم إلا من المقربين فرضى هذا القول والله خير وأبقى خير ثوابا وأبقى خيرا لأن ما وعده به في العمر جائز وثواب الله فيها كما قال تعالى لا عند لم ينفد وما عند الله لا وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال بعض العلماء والله خير وأبقى فالسروع قالوا خير يعني ثوابا وأبقى على من عذابك وأجوى منه فهو حجر لأن خاطره ونسق منه ونذر منه وعليه فهو رفض لقول صلى ولا تعلم أننا أشد عذابا وأبقى وماذا أبقى أكثر بقاء إنه من يأتي وقته مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إنه فلذلك الثاني الأمر الثاني إنه من يأتي ربك يعني يوم الحياة مجرما يعني في حال كونه مجرما أي مرتكبا للجريمة في الدنيا حتى مات على ذلك كالحياة قيامة الكريم فإن له أي عند الله جهنم معذب فيها لا يموت يعني فلا يموت فليس ولا يحيا حياة فيها راحة إنه من يأتي ربك مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا لأنه إذا مات يستريح فيكون أعظم فيه عن موت يموت لكن الموت يصح ويستهدف ولا لا يموت فيها لا يستريح ولا يحيا حياة سيئة وإنما حياته العذاب ويعني الاستقامة كما قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقال تعالى واستفتحوا وقال كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسرى من نار قريب آمنتم لك خطأ هذا لكم أجاب الرجل لم يؤخرك على ما جاء من الخيرات والذي فطرنا، يعني قالوا بكل كلام يقولون إن الله هو الذي فطرنا والذي خلقنا فهو أحق أن نؤمن به، أما أنت فمقدور المخلوق مثلنا فكيف نعبد كيف نحتاج إلى إذنك قبل أن يدخل الإيمان قلوبنا؟ قيل إن قوله هو الذي فطرنا هو قد يقول مخلوق الزواج، مخلوق الزواج فقل بما أنت خاص أي شفنا ما أنت صانع، فهذا جواب عن تهديده حينما قال انه حق عنا عشاء ومرضله من خير، فاجابوه بقولهم فق بما انت خاص، انما تقضي هذه الحياه الدنيا اي تقضي في هذه الحياه الدنيا وهي لا بقاء لها ولا سلطان لك بعدها، انما الرؤيا الاخره، انا امنا بربنا ان يغفر لنا خطايانا وما اشركنا عليه من السحر، الله خير وابقى اي خير ثوابا وابقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها، يعني تنقضي عذابه ولا يحيا أي حياة طويلة، ومن يأتيه مؤمنا من قد عمل الصالحات فأولئك له الدرجات العلى أي المنازل الرفيعة بسبب إيمانهم وعملهم الصالح، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى أي فقط من جبل الكفر والمعاصي إلى نظرة إلى الإيمان والأعمال الصالحة. ثم ذكر القرطبي رحمه الله تعالى بعض من مصائب الأولى لتسيير السحرة بين إلقاء موسى وإلقاء إسحار موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، في هذا التسيير استعمال سبب حسن معه تأدبه مع موسى عليه السلام، وفيه أيضا تواضع له وحفظ له، وربما بفرح هذا الأدب مع موسى نلاه الله سبحانه وتعالى فرح صدوره بالإيمان، فتأدبه مع موسى مع ما كان يقضي الموقف من الخصومة يعني فن وجد، وفيه تنبيه على إعطائهم المصلحة من أنفسهم، وكأن الله عز وعلا عز وعلا ألهمهم ذلك وعلم موسى صلوات الله عليه احتياط إلقائهم، قال من ألقوا أولا مع ما فيه من مقابلة أدبهم زيادة حتى يفردوا ما معهم من مكاين السحر ويستنبطوا اقصى طرقهم ومجهودهم، فاذا فعلوا اظهر الله سلطانه وخلد الحق على الغاضبين يذلهم، وطبق المعجزه على السحر فمحقه وكانت ايه نكره للناظرين وعبره بينه للمعتبرين، وقبل ذلك تأدبوا معه بقولهم فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، فصوروا طرح الموعد اليه، وكما انهم الله عز وجل موسى هنا ان يجعلهم مكتفين بما معهم ليكون القاؤه العطاء بعد خلفا للحق على الباقي فانه فاذا هو ذلك، كذلك الهمه من الاول ان يجعل موعدهم يوم ليلتهم وعيدهم ليكون الحق افلس على رؤوس الاشهاد فيكون افضح لشيئين واهلك لكبر خرقهم. اللطيفه الثانيه زود لإشارة قوله تعالى ما في يمينك على العقل وجهك، يعني من حكم أن اللفظ الكريم أثر وألقي ما في يمينك، فلم يقل وألقي عقل أثر المفروض قولان، القول الأول أن هذا لتعظيم العقل، والقول الثاني أن هذا لتحذير العقل، فالوجه الأول أن يكون تعظيما لها وألقي ما في يمينك، وألقي ما في يمينك يعني إشارة إلى أن هذا الإلهام عشان عرف سعب الإلهام إيه للتعظيم، الإلهام تستعمل إيه للتحليل، فالأول أنه أريد بذلك تعظيم العطاء، فألقي ما في يمينك يعني إيه العطاء العظيم الذي في يمينك، أي لا تحتفظ بهذه الأجرام الكبيرة التي أخذت ذلك هذه العقيدة التي أذكرها وهي كثيرة منها كبيرة، فإن في يمينك شيئا أعظم منها كلها، وأبي على كثرتها أقل شيء وأجزره عنده، فأكد كيف أخذتها بإذن الله ويمحقها، وثانيا الأمر الثاني أن يكون تصويرا لها، وألف ما في يمينك، يعني ألف هذا الشيء الحقير الذي في يمينك وهو الذي هو كثير من طريقة عطى طريقة فرع، فاحتمال آخر أن الإلهام أريد به تصوير العطاء. لا تخالف كثرة في بلادهم وعرضيهم، وألقي العويل الحرب صغيرة كده الذي بيمينك فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكان رجل هو واحد وليس غيره لكنه مع أنه واحد وصغير وعويل وطرع ذات وطريرة لكن مع ذلك يتلقفها بقدرة الله على وحدته وكثرتها وصغره وعظمها. فإنما المقصود بتحقيرها في ذنب القدرة تحقير كي تتحرك بطريقة الأولى فتحقير العطاء عن هذا الوجه فقد قال هنا ما فقدت في ايات الاخرى فقال سبحانه وتعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرد عبادي فاضرب لهم طريقهم في البحر يبسا لا تخاف درجا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فرد لهم من اليم ما غفيهم وأضل فرعون قومه وما هدى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرد عبادي أي سر بهم من مصر ليلا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا أي جالسا فضرب موسى بعصاه الأخ فانخنق وجاوز رؤيته لا تخاف درجا اي لا تخاف من فرعون وجنوده ان يدركوك من ورائك ولا تخشى اي غرقا من بين يديك ووحدك لا تخاف درجا الخلق يرحبوك ويجدوك ولا تخشى مما انهم يعلم بين يديك وبين الغرق في الخلق لا تخاف درجا مما تخلق ولا من امامك لا تبقى غيبا غرقا ووحدك وقل السبيل رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الايات الكريمه انه اوحى الى نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ان يسري بعباده وهم بنو اسرائيل فيخرجهم من خطبه فرعون ليلا وان يضرب لهم طريقا في البحر يبسا اي يابسا لا ماء فيه ولا بلد وانه لا يخاف غرق به فرعون وراءه ان ينالهم بموت ولا يخشى من الرخي امامه ان يغرق قوما وقد أوحى هذه القصة في غير هذا الموضع كقوله في سورة الصعراء. فأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لجزمة قليلون وإنهم لنا لغارقون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وطلول ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مجرمين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سائرين فأوحينا إلى موسى أن يبلغ بعصاك البحر فانخلق فكان كل فرج بالصوت العظيم طبعا البحر حصل في مصر يعني كبرت رافع الكون الكون في البحر الحيرة الواحدة العظيمة لموسى عليه السلام الحيرة غير الجدارية للإعجابية هنا وجدت من الناس وقع في الحال أنه جبل عظيم جبل عالي الصوت عن الجبل عالي جدا من البحر العظيم وضع فالماء وقع في الشمالات المنطلقة من الجانبين ومن الشيء دخلهم فيه قاع ونشوا على القاع والماء مسدود مرة بالماء هذا الوقع فال يعني هذه الآية التي نشرت عليها الآية الأعظم أو الآية أيضا من الغرب والله أعلم هي أن فرعون كيما يعني رفض الله تخلى حتى انه يدفع الى اليعقوب والكبر والمؤمن في الاخر لحظه في حياته انه مع كل هذا ويرى هذه الايه لا يكون احد من الناس على العالم ويرى هذه الايه يراه يسود والماء وسط الجانبين وقد كان هذا الوقاع وقد كان هذا الصحيح ابدا ومع ذلك يرى هذه الايه والكبر والعقوب يعني يمضي وراءهم ويطالبهم ذلك الايه هذا الى ان مد الله موسى ومنعه ثم انطلق البحر على فرعون وجنوده واغرقهم في الايه وقال تبارك وتعالى ايضا لا تدرك بعطاك الصخره لانخلق يعني ضربه لانخلق ووصف معنى قوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا وقوله تعالى ايضا قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين يوضح معنى قوله لا تخاف درجا ولا تخشى وقد أمر ذلك في سورة الدخان في قوله تبارك وتعالى فدعا ربك أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرج عبادي ليلا إنكم متبعون واذكروا في البحر رهوا إنهم ظلم مغرقون وقال تمثلوا في تفسير هذه الآية فاضرب لهم طريقا أي فتح لهم طريقا من قولهم ضرب له في ناجيه سهلا وضرب النبت في عمياء طريقا في البحر يبسا يعني لا تخافوا درجا الدرج هنا اسم مصدر معنى الإدراك أي لا يدركك فرعون وجنوده لا يدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك من ورائه ولا تخشى من النحي امامك وعلى قراءة الظهور لا تخافوا الجملة حال من الضمير لقوله فاضرب اي فاضرب لهم طريقا في حال كونك غير خائف ان درجا ولا خائف فأتبعهم فرعون بجنوده فرجعهم من اليم ما رجعوا فأتبعهم أي اتبعهم. والله أن موسى لما أخبر بني إسرائيل ليلا أتبعهم فرعون وجنوده فرجعهم من اليم أي من البحر ما رجعهم أي أغرق الله فرعون وجنوده في البحر فهلكوا عن سافرهم. ووقف ذلك القوي تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسرد عبادي إنكم متبعون يعني سيتبعون فرعون وجنوده ثم بين كيفية اتباعه لهم فقال فأرسل فرعون إن ذا المحاجرين إن هؤلاء لسلسلة خالدون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وجنود ومقام كريم كما إذا أورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين كان هذا وقت فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فقوله تعالى فأتبعوه مشركين أي أول النهار عند إغراق الشمس. وقال أيضا وجاوزنا بني إسرائيل إلى الأرض فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا وقال سبحانه فأسرد عبادي ليلا إنكم متبعون إلى غير ذلك من الآيات تدل على إتباعهم لهم. أما إغراقه فقال تعالى هنا فرجعوا من اليم لا رجعوا. وقال الصعراء فأوحل إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطور العظيم وأسلفنا ثمة آخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية فما كان أكثرهم مؤمنين. وخلق الأعراف فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. وقال الصخر فلما آتتونا انتقمنا منهم فأغرقناهم في الماء. وقال الصخرة وإذ خرقنا منهم البحر فأنجيناكم فأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقال في هدوء فلما ادركه الغرق قال اعلمت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. وقال سبحان فاتوا في الاخر رهوى انهم جند مورقون. والتعبير بالاسم المهم الذي هو الموصول في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم ما غشيهم ما هناك موصول الاسم المهم يدل على تعظيم الامر وتفخيم تاميره ونظيره في القران إذ يغشى السدرة ما يغشى هذا بالطاغيه. وقال أيضا والمؤسسة بشكل أهوى فغشاها ما غشى وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى فالإنسان هنا بإيه؟ بالطاغيه. واليم البحر والمعنى فأصابه من السحر ما أضربه وهو الغرق والهلاك المطلق. وأضل فرعون قوله وما هدى يعني أن فرعون أضل قوله عن طريق الحق وما هداهم إليه. وهذه الآية الكريمة بين الله فيها كلمة العون في قوله قال فرعون لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الآية ترد عليه وأضل فرعون قوله ما كان عنده هدى ولا رشاد إنما أضل له ما أهداه. وقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا والسلطان المبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برسول الله يأخذ قومه وما أمر فرعون برأيه. وذلك كان يدعي انه ايه ما إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهم قالوا في الأرشاد إن هذا بطريقتكم المثلى فأحدثنا الواحد الثالث فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد ليأخذوا قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد الموعود. فالنسخة الثانية في حذف المفعول في قوله تبارك وتعالى وأضل فرعون قومه وما هداه ولم يقل وما هداه. أما النسخة الثانية فهي مراعاة ضوابط الآيات ونظير في القرآن قوله تعالى ما ودعك والكل وما قلاك المقصود هي وما قلاك أي قد وما قلاك مراعاة في نبي الخواص يقول القاصد رحمه الله تعالى فأتبعهم فرعون بالخروج لأنه يجب على الإذن بتفريحهم من مصر وأنهم قهروه على قلتهم كما قال إن هؤلاء لسلسلة قليلون فإنهم لنا لغائرون فتبعهم ومعنوا جنودهم حتى نحبوه ونزلوا في الطريق الذي سلكوه ففاجأهم الموت كما قال تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم أي علاهم منه وغبرهم ما لا يحاط بذويهم. وأضل فرعون قوما ولا هدى أي أورده الهلاك لعدوه وعنابه في الدنيا والآخرة وما هداهم سبيل الرشد. ثم ذكر تعالى يعمل على بني إسرائيل ومنهم الكبرى وما وفقهم من المحافظة على نفسها وحذرهم من التعرض لغضبه وكفرها بقوله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من خبيثات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون في جنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. ثم ذكر تبارك وتعالى نعمه على بني إسرائيل وميل له الكبرى فما وفره من المحافظة على كبرها فحذره من التعرض لغضبه وكبرها لقوله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. فإني لأغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قوله تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وهو فرعون وقومه فقد كانوا يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وذلك لأن أقر أعينكم منهم بإغراقهم وأنتم تنظرون. قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن أي من مناجاة موسى وإنزال التوراة عليه. ما يعرف أيمن؟ لا مجرور يعني جوك شيء يعني في طور أيمن وفي طور أيسر في كلام ثاني؟ ها؟ هذا الأخير أنا أنت ضربته من هذا يعني أنت إذا وقفت تقول وأنتم جانب الطور أيمن جانب الطور أيمن ونزلنا غير أيمن لأن الأيمن يصدر في جانب وأنتم جاهلة الطور الأيمن لو كان صدر الطور يقول من ذلك أن في طور أيمن وطور أيسر لا مفيش كده هو طور واحد جبل واحد وأنتم جانب الطور الأيمن يعني هنا في مناجاة موسى وإنزال التوراة عليه. واليهود السامرية زعموا أن هذا الجبل في نجد أو يسمونه جبل الطور ويذكر في الجغرافيا جغرافيا الإيمان ولهم عيد سنوي فيه يصعدون إليه ويقربون فيه قرابين الله تعالى أعلم. لكن طبعا معروف أن هذا الجبل هو الجبل المعروف في دور الجبل. قال التمثلي: وإنما عدى المعادلة إليه يعني أصل المعادلة كانت لمن كانت لموسى عليه السلام ومع ذلك خاطب الله سبحانه وتعالى من بني اسرائيل في سياق الامتناع عليه بهذه المواعده ووعدناكم فان الاصل له وعد موسى عليه السلام. فيقول الزمخشري: انما عدى المواعده اليهم لانها لامستهم واستقرت بهم حيث كانت فيما فيهم ورقب بهم واليهم رجعت مناكوها التي قام بها دينهم وشرهم وفيما افاض عليهم من سائر العزيز وارزاقهم. ورأتكم جاهلة جاهلة مفعول فيه أو مفعول به على الابتداع أو بتقدير مضاف يعني ورأتكم إتيانا جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني من زمهيره فإن المن كالعسل والسلوى من الطيور كالجيد لحمها ولا تطغوا فيه أي فيما رزقناكم بأن يتعدى فيه حدود الله ويخالف ما أمر به فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى أي فقد هلك. قال العلامة ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ووعدناكم من جانب الطور الأيمن الأظهر أن ذلك الوعد هو المذكور في قوله سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا هذا وقوله: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وقوله: ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا يعني الوعد بإنزال التوراة وغير ذلك من الآيات. قوله تعالى: ونزلنا عليكم المن والسلوى انزلنا عليهم ذلك بغير موضع القران كما في قوله وما انزلنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى وفي الاعراف وما انزلنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى واكثر العلماء على ان الاسد هو القرن الجليل وهو شيء ينزل من السماء كنزول الغذاء ثم يتجمد وهو يصبح العسل الابيض يسمونه حتى في العراق والتركيا يسمونه من السماء من هو روح السماء يجمع من فوق او رفع الجهر التي يكون في الصباح نفس البذره فوق ثم يجمع ويتفننون في اضافه العلم واعتراف رفع الذكر فهم يسمونه الان من السماء يعني انا قد اكلت احد الاخوات منذ مده بعيده احضروا من سفر والاخر من ذلك المشهور هناك في من السماء يجمع وطعمه يعني نجيب الحلاوه كالعسل الابيض فيقول ان شيء ينزل من السماء كنزول النبى ثم يتجمد ويلزم العسل الابيض والسلوى ظهير النزل الثنائي وقيل هو الثنائي وهذا قول الجمهور في المن والسلوى وقيل السلوى كالعسل وانكر معقول اطلاق السلوى على العسل وإن كان الذي يقول والتحقيق أن السلوى يطلق على العسل لغة ومنه قول قائل إن زهير الهذلي وقع شبه بالله جهلا لأن كنه ألذ من السلوى إذا غال دورها ألذ من السلوى إذا غال دورها يعني ألذ من العسل إذا غال استخرجها لأن النسور لاستخراج العسل قال إلا أن أكثر العلماء على أن ذلك ليس هو المراد في الآية يعني ليس المراد في الآية العسل وإن كان لغة تطلق السلوى على العسل. قال المسلم رحمه الله تعالى والأظهر عندي في المن أنه اسم جامع فيما يمن الله به على عسله من غير كف ولا تعب. فيذكر به الذكور النجرين الذي من الله به على بني إسرائيل بالتين ويشهد غير ذلك مما يماثله. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم الثامن في الصحيحين الكمأة من المن ظهرها في آية الصناعي. الحقيقه ان النبي يعني ابن انسان الله به على عباده كثير من المعاصرين يقولون ان الكمأة هي النبات المشهور الان حرس الغراب او المسلوق وطبعا لها فوائد شيء كبيره جدا جدا ولذلك الان يعني منحت كثير المحاولات في الاتصال بالمراجعات انها تستغلها قضيه كثيره جدا كثيره للغايه وفي مدى الغالبيه هي متسعه جدا اللي هي تسمى المسلوق أو عرض الغراب. قوله عليه السلام هل كان من النم؟ من النم يعني ابن السن الله به على عباده. واضح؟ فمنها الكمع ومنها أيضا إيه؟ المن الذي هو العسل. ولا هنا شفاء للعين. يقول والأظهر عندي في السلوى أنه صادق سواء كل منه الثماني أو صادق يسيره. لإطلاق جمهور العلماء من السلف والخلف على أو لإطلاق جمهور العلماء من السلف والخلف على ذلك. مع أن السلوى يطلق لغة على العسل كما بين ذلك. كلوا من طيبات ما رزقناكم أي من المن والسلوى وهذا الأمر للإباحة وللجلال. وليس الأمر على سبيل الولوج للإباحة وللجلال. وقوله تعالى كلوا يعني يقدر قبلها وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه الضمير المذكور في قوله تعالى ولا تطغوا فيه راجع الى المفعول الذي هو ما في قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه اي لا تطغوا فيما رزقناكم ونهاهم عن الطغيان فيما رزقهم وهو ان يتعدوا وهو أن يتعثروا حدود الله فيه لأن يشكروا نعمته منه ويبغضهم الهم والنعيم عن القيام بشكر نعمه وأن يطلقوا رزقه الذي أنعم عليهم به بالمعروف أو يستعينوا به على المعصية أو يمنعوا الحقوق الواجبة عليه بالاعتداء هذا كله من الطغيان فيما رزق الله وبين أن ذلك يستلزم لهم أن يحل عليهم غضبه جل وعلا لأن الفاس كما به تعالى لا يحل فاس سببيا وقرئ فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي هكذا قرأت تأكل فيحل لكبد الحق عليه غضبي، والذي يحمل عليه غضبي فقد تبرأ. أي هذا هو صار إلى الأنبياء، وأصله أن يسقط من جبل أو تحويل فيهني إلى الأرض فيهني. ويقولون الحمد أمه هيسقط سقوطا هذا هو ضلعه. فمن يحمل عليه غضبي فقد تبرأ. واعلم أن الغضب صفة وصف الله بها نفسه، ومن يحمل عليه غضبي الغضب صفة من قبل أن وقف بها نفسه إلى أن يكفرون ذكر الآية هنا في المغضوب عليهم فأولوا لله من غضبه جل وعلا. ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاء، فنصدق ربنا في كل ما وصف به نفسه ولا نكذب بشيء من ذلك، مع تنبيهنا التام الى الله جل وعلا عن مجامله المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك عدوا كبيرا. قرأ حفظ الوجه الكريم هذه الايه: قد انجيتكم بما عدوكم وواعدتكم جانب الطويل الايمن. فقرأ يقول: وواعدناكم وانجيناكم بنور دلالتي على العظمه. ثم قال تعالى: واني لغفار لمن تاب وعمل وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. اي تابع ما كان فيه من كفر او شرك او معصيه او نفاق وعمل صالحا في جوارحه ثم اهتدى، اي استقام وثبت على الهدى المذكور وهو التوبه والايمان والعمل الصالح. ونحن قوله تعالى: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي الايه ترغيب لمن وقع في وهبه الطغيان في بيان المخرج منه شيء لا يكاد. فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقوله إني لغفار أي كثير المغفرة لمن تاب إلي مما أعصيه وكفره. أوضح هذا المعنى آية كثيرة كقوله تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال أيضا بحق الذين سبوه وجسموه وقالوا إنه سالم كذلك. قال: مراقبة في التوبة عن ذلك الشرك، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن شاء إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال تبارك وتعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، أي أي شيء عجل بك عنه على سبيل الإنكار. فالله تعالى أنكر على موسى عليه السلام أنه تقدم بين يدي من كانوا معه من مخالفة بني إسرائيل، وعجل إلى شوكة بها في يد ربك عز وجل ولقائه. فقوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، هذا يعني إنكار من الله سبحانه وتعالى بتعجل موسى عن قومه. وكان قد مضى مع النقلاء الذين اختاره في قومهم الى الطور على التوحيد المطلوب، ثم تقسمهم شوقا الى كلام ربه ولقاه. قال هم هناك على اثري وعجلت اليك ربي فرا. قال هم هناك على اثري، اي خاشون ينزلون بالطور، وانما سبقتهم بما ظننت انه خير. ولذا قال: وعجلت اليك ربي فرا، وقد ظننت ان في تقدمي بين ايديهم وشكي اياهم اليها مما يرضيك يا ربي. يعني لمرضى عني في متابعتي الى الامتثال لامرك واعتنامي للوفائي بعهدي. وزياده ربي بمزيد الضراعه والاحتلال رغبه في قبول الرزق، وعجلت اليك ربي يعني يا ربي لفضل. فضرع منه عليه السلام واغتنالا من الله سبحانه وتعالى عسى ان يثمن عذره بعد ان انكر الله عليه تعجل له في لقائه قبل الروح. قال الناصر: انما رضى الله تعالى بسؤاله عن سبب العجله، وما عجلك عن قومك يا موسى. فالله سبحانه وتعالى يسال وهو اعلم ان يعلم موسى ادب السفر. كان المطلوب من هذا الانكار للتعجل تعليم موسى عليه السلام هدف السفر، وهو انه ينبغي تاخر رئيس القوم عنهم في المدينه. كان كما كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجعل اصحابه بين يديه ويتاخر عنهم في مؤخره المجموعه التي يصحبها. فكان الله تعالى اراد ان يؤثر مدى هذا الادب وهو النبي يبتغي فاخبر رئيس القوم عنه في السيرات ليكون نظره محيطا بقول النبي فاعتبر ان حق نبينا صلى الله عليه وسلم كان لان النبينا تتبع نبيه صلى الله عليه وسلم وايضا بنفس هذه الحكايه لان اذا كان في مؤخر بهم فانه يحيط نظره بهم جميعا ان راى واحدا قريبا وهل اصابه شيء واحد سمع على المذكور وهكذا فيكون نظره محيطا بقول النبي ونائل فيهم ومهيمنا عليهم وهذا المعنى لا يحصل في تقدمه عليهم ألا أرى الله عز وجل كيف علم هذا الأدب لوطا عليه السلام بقوله واتبع الزرع واتبع الزرع يعني جعله يمشون أمانا وقل أن خمسة فأمره أن يكون أخيرا على أن موسى عليه السلام إنما أرسل هذا الأمر هما لغة إلى رضا الله عز وجل كان موسى عليه السلام ضحى بهذا الأدب بشدة زوجه إلى لقاء ربه وكان يحسب لك بذلك ارضاء الناس عن هؤلاء في مبادرته اليه ومساعده ومسارعه الى الميعاد فذلك الناس الموعود فيما يضر وهذه خلاص اي الناس عند موعد مع من يحب او موعد مع شيء يضره فيود لو ركب اليه اجنحه تفرج لو طلع عنه خير حتى قبل الموعد ما صار عليها الناس ولا اثر حكم وعدم الله تبارك وتعالى فذلك موسى عليه السلام الذي رفع يعني قعد من الله عز وجل بالقبر فكان في اشد الشوق الى افتقاء الناس وحضور موعده عز وجل قال على ذلك الشنطبي رحمه الله تعالى في تفسيرها قوله تعالى وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم ثنائي على اثري وعجزت اليه ربي الى الله اشار جل وعلا في هذه الايه الكريمه الى قصه مواعدته موسى 40 ليله ونهاره الى الميقات واستعداده اليها قبل خوفه وذلك انه لما وعده ربه وجعل له الميقات المذكور واوصى اخاه هارون ان يحذفه في قومه استعجل في الميقات فقال له الرب وما اعجلك عن قومك يا موسى وهذه القصه اشار اليها تبارك وتعالى في سوره الاعراف ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولم أتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك في هذه الآية سؤال عظيم وهو أن جواب موسى ليس مطابقا للسؤال الذي سأله ربه فإن السؤال كان عن السبب الذي أعجله عن قومه وما أعجلك عن قومك يا موسى لا هو السبب فالجواب لم يأتي مطلقا لذلك لأن موسى عليه السلام أجاب القوي قال هم هناك على أثري هم هناك على أثري وعجبت إليك ربي إلى الله وأجيب عن ذلك بعدولا منها أن قوله هم هناك على أثري يعني هم قريب هم قريبون مني وما تقدمتهم إلا بقدر يسير يغتفر مثلهم أنا قريب هم هناك على أثري هم بعد عنكم فليس عند بينهم مسافه بعيده فمثل هذا السبب اليسير منا من الاخر فكان في نفس تقدمه ولم اعجل عنه لقرب ما بيني وبينهم هذا هو الجواب الاول الجواب الثاني ان الله جل وعلا لما خاطبه بقوله وما اعجلك عن قومك دخله او داخله عليه السلام من الحيله والاذلال والتعظيم لله جل وعلا ما اسهله عن الزواج مطابق والله تعالى اعلم قال من هناك على اثري ما عرفت اليه ربي الا الله وهذا هذا المؤمنين المزرع الى الله سبحانه وتعالى كان متى ما عرف يعني ان رضا الله سبحانه وتعالى بالشيء عليه ان يشارع الى هذا الشيء ويعني يشهد هذا المعنى في اخر القران الكريم مثل قوله تعالى وسارعوا إلى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وإن في المتقين وكذلك يذكر في الحديث سابقوا إلى مغفرة من ربكم وقوله تعالى فسروا إلى الله فإنه كان يسارعون في الخيرات متفقة وفي ذلك كان يتنافس المتنافسون فمن الآيات التي تمس هذا المعنى وقوله تعالى وعجبت إليك ربي إلى الله فإنسان عليه أن يعجل التوبة ولا يسولها لأن الأخيرة تمت عند الدولة الإسلام يجب التوبة بالنسبة فيجب أن يكون التوبة على الأرض فكلما أثر الثورة فإنه يتكفل ذنبا جديدا بالتكفير. قال فإن قد أخذنا قومك من بعدك وأظن لهم الجاهلية. قال فإن قد أخذنا قومك من بعدك أي ابتليناه بعد ذهابك للمناجاة وأظن لهم الجاهلية يعني اليهودية الذي وسوس لهم أن يعبدوا عجلا يتخذوه منها. لما طالت عليهم غيبة موسى ويأسوا من رجوعه. والكاد عنده في لغة العرب بمعنى اليهودي وقد قال فقط من ادعى تسميته أو حاول تعيينه. يعني مثلا هذا التمرين لا تصح في اتخذ منه هذا التمرين وكذا أو شخص معين ما يعرف له لكنه واحد من اليهود. وأما الطائفة الثانية الآن فهو فئة من اليهود في نبل قليلة العدد تخالف بقية اليهود في كل عاداتها. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأظن لهم الزمرين. هي الحقيقة إحباط من الله تعالى لموسى لوقوع قومه في الفتنة. لكن في الحقيقة يراد في هذا الخبر الأمر. يراد في الأمر. يعني يراد هذا الخبر. لكن الذي يظهر منها الأمر برجوعه لقومه. والسواء إذا فتنا نحن. فكأن الزياد في التفسير قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأظن لهم الزمرين. فارجع إليه يا موسى وأصلح لنا بدلا من حاجة. ولذلك في الآية فرجع موسى إلى قومه ربنا. رجع لأنه فهم من هذا الخبر أنه أمر الرجوع إليهم لإصلاح ما بدل من أحوالهم. قال موسى إلى قومه غفران أسفا أي حبيبا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أي من ذلك لو رجع علي ورجوعي بها إليكم أما طال عليكم العهد أما طال عليكم زمان الإنجاز أو مدينة أما رأيكم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأهلكتم لويلي أي وعدي وعدكم إياك مثل أبي على ما أمرتكم به إلى أن تطلع من الميقات. قولوا فإن يقول التدبير قال فإنا قد أتمنا قومك من بعد وأظن لكم كافرين. كلمة التدبير ذات الوعد تأتي معاني كثيرة منها الاحتراء ومنها العذاب ومنها الإبهام كما هنا الفتنة هنا المطلوب بها الفتنة فتنة كل ما يمر بالبركة لأنه قال إن قد فتنا قومك من بعدك وأضلناهم السامرين. فقال أن الفتنة المذكورة هي عبادتهم التي هي فتنة البلاد كقوله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. فهذه الفتنة في عبادة العيد جاءت مبينة في آيات موسى عبدنا كقوله تعالى فوعدنا موسى أوحينا إليه ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. فقول عز وجل واظنهم السامرين اوضح كيفيه ابنائه لهم في غير هذا القول كقوله واتخذ قول موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له هو الى قوله اتخذوه وكانوا ظالمين اي اتخذوه الها وقد صنعت فنريد له من حليب القرد ما خمسه في عباده كما سمعت. ايضا خلص على هنا فكذلك الف السامرين يطرح معنى واظنهم السامرين شيء اخر. قال هنا بعد الايات فكذلك الف السامرين فاخرج له العجل كذبت له الفؤاد فقالوا هذا الهكم واله موسى بن فيه. والسامري قيل اسمه هارون وقيل اسمه موسى ابن بطل. وعن ابن عباس انه من قوم كانوا يعبدون البقر. وقيل كان رجلا من الخبر وكان جارا لموسى اخر به وخرج معه. وقيل كان عظيما من علماء بني اسرائيل من قبيله الكهرب السامره او السامره وهم معروفون بالسامره. قال فعيد بن كان من اهل الكلمات. والفتنه اصلا في اللغه اصل الذهب للنار في متبين فهو خالق ام ذلك. وقد اطلقت في القران اطلاقات تكون عادله منها الوقع في النار كقوله تعالى ثم هم على النار يفتنون اي يحرقون بها. وقوله تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني الذين احرقوهم في نار الخلود ان الذين فتنوا المؤمنين احرقوهم في نار الخلود. هنا ايضا في الاختبار وهو الاغنى في استعمال الجثه كقوله تعالى انما اموالهم واولادهم جثه امتحان واختبار والكلام. وقال ايضا وان لو استقاموا على الطريقه لأسقيناهم ماء الغدق لنفتنهم فيه. ومنها الفيل ضريبة منها تطلق على نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة. فإن قد فتنا قومك من بعد جوابا مختلفا. وهذا خبر من الله اليقين لا شك فيه. ومع ذلك لم يذكر الغضب لموسى عليه السلام حتى سلم هذا الواحد، لكنه لما عاين لما راى بعينه خوفه حول بعزه يعقوب له اثرت فيه معاينه ذلك، اثرت لم يؤثر فيه الخبر اليقين بذلك، فالقى الواحد حتى تلك الخبر فاخذ الراس يبيه يضره اليه بما اصابه من شده الغضب الى انتهاء مخلوقات الله برمجه وتعالى. وقد رأى الزواج حاجه في زمنه حديث عباس رضي الله عنه ما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخلص. اخبره ربه عز وجل ان قومه قدموا بعده فلم ينزل الواحد، فلما راه معينه القى الواحد. اذا هذا معنى الحكمه المشهوره ليس الخبر كبير كالمعاينه. هذا يكون في احد الاستنباط معنى هذه الحكمه من القران الكريم في موضع اخر من هذه الايه. لا يقصد. لا. لو اطلعت عليهم لو وليت لهم ضرارا ولا وليت لهم رعبا. ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام له فلو حاله القران لكنه لم يقصد ان يولى ضرارا ولا ايه؟ ان كان اضعف، لكن الله يقول لو اطلعت عليهم لو رايتهم باهل عينك لو اطلعت عليهم لو وليت لهم ضرارا ولا وليت لهم رعبا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ خبر الأقوال في مراد هذا الوعد الحسن أنه وعدهم أن ينزل على نبيهم كتابا فيه كل ما يحتاجون من خير الدنيا والآخرة. وهذا الوعد هو المذكور هنا في قوله ووعد لكم بلا مفهوم، يعني كي ينزل على موسى عليه السلام أن يسلمه التوراة وقد كتب الله له وخط بيده ورياء الواحد التوراه عز وجل. فهذا هو انواع الحسن. فقال عليكم العهد الاستفهام هنا للانكار. يعني لم نقل العهد فقال عليكم العهد فهذا متفق مع فيه لم اتاخر عن ذلك عنكم كثيرا، اي لم يقل عليكم العهد كما يقال في المثل وما للعهد من كذبي وما للعهد من كذبي، لان طول العهد مرصد للنسيان والعكس قريب لم يقل فكيف نجيبه؟ كيف نجيبه؟ فهو بيد الناس ان تاخذوا انا لا اعودكم اليه. فقال عليكم العهد فعاد العهد قريب انا لم اتاخر عنكم لا كثيرا. ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخذتم اليه؟ ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم؟ ام هنا قال بعض العلماء هي المصطلحه المقدره في الاجل والهزه. فقال عليكم العهد هل يحل عليكم غضب من ربكم؟ والمعنى اردتم ان يحل عليكم يعني جعلتم ما يستوجب غضب ربكم في ارادتكم، فكانهم ارادوا الغضب لما ارادوا السبب الذي يجب لهم غضب الله سبحانه وتعالى وهو الكفر بعباده العلم. اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخذتم موعدي، كانوا عدو ان يدفعوا لما تقدمهم الى الميقات وان يأخذوا أو أن يتبعوه لما تقدموا إلى اللقاء، وأن يصروا على طاعة الله تعالى، فعاد إليه وعاد عليه ولم يستجيبوا له، فأخذوا موعده بالكفر وعدم الذهاب في أثره. قالوا ما أخذنا موعدك من الكلى، قال أبو نافع وعفو إلى الكلى، يعني لكفرين. وقال محمد والكسائي دين الكلى لكفرين. وقال أبو حبيب وابن أدري وأبو عقل دين الكفر بالكلى. يقول القرآن الثالثة بضم الميم الكلمتين الثلاث حركة. يقول والمعنى على جميع القراءات لا أخذنا موعدك لأن ملكنا أمرنا، فلو ملكنا أمرنا ما أخذنا موعدك. وهو اعتراف منهم لأنهم لا أخذوا الموعد باختيارهم ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة التابعي وجهه، وهو اعتذار ثالث ساقط كما ترى. يعني هذا الرجل الكحيل كان اذا انطلق عليه قول صاحبه عذر اصبحوا من الاعتذار الكحيل هناك. لما كتب لي انا معناتها ليس حاجه ما مشرك اليه، ما اخذنا موعدك للمدينه. لا يعني كتب لي انا الاعتذار ليس لكن اريد ان السامري ظهرنا وكاملنا وغلبنا ولقد نطق لنا قال إذا كان وجه العذر ليس يلين فإن اقتراح العذر خير من العذر. إذا لما أعد العذر مقبول فيقنع بلد العذر سلا لم ينسبق من اجتهاد الأمر. وهنا يقول الشافعي رحمه الله تعالى سائلة لغوية يقول كل شاب مضارع في القرآن مجهول بلا إلى ما قبلت همزة الكاف في وجهان مع مكان عند الغداء أي شاب مضارع يجزم لمن ولم أريد أن تفهى همزة الكاف يعني ألم يفعل كذا أو يفعل كذا فيها في وجهان مع مكان عند الغداء الأول أن مضاعفة تنخلق من الرؤية تنخلق من الرؤية ونبله ينخلق إفادة فيصير قوله هنا مثلا ألم يعيدكم ربكم وعد الحسنة رغم الفعل يعيدكم كان مضاعفة خلقت لم ليجب خلقها همزة للإفادة فإذا كان مضاعفة مكتوب لها فقدمته أو تقدمتها همزة للإفادة فالقول الأول أن المضاعفة تنخلق من الرؤية ونفسه ينخلق إفادة فيصير قوله ألم يعدكم بشم وعدكم بشم بشكلين وعدكم وقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ذوي شرحنا لك صدرك وقوله ألم نجعل له عينين ذوي جعلنا له عينين ورجل الجهاد المضارع نظريا ورجل لأن لم حرف حرف قد تصل المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضي كما هو معروف فرجل الجهاد الذي كان ان الهمزه انكاريه الم نشرح لك صدرك الم يعدكم ربكم هذا الحسن فهمزه انكاريه فهي مضمنه بعد النفي فيتطلق النفس الكامل فيها على النفس الصريح في لم فينفيها يعني ينفي تنفي النفس ونفس النفس احساس فيقول هكذا معنى الاستفهام هذا الرجل الاول الرجل الثاني هل استفهام في هذا الصغر يكون للتفريغ وهو حمل الله على ان يسر فيقول بلى هل المخاطب يقول الم نفعل كذا تقول بلى كي تثبت ذلك وليس المراد من قوله الم يعدكم ربكم وعدا حسنا حمله على ان يسروا بذلك فيقول بلى قد وعدنا ربنا وعدا حسنا ونظير هذا من كلام العرب قول شريف الستم خيرا من رحم الوصايا فانزل العالمين فصول رحم اذا عرفت هذا فإذا عرفت أن قوله هنا رجع موسى إلى قومه مبنى أنفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أما قال عليكم العدل أن أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بمكينة قد خير الله بي أن موسى لما رجع إليه في شدة غضب مما فعل وعاتبه قال له ذلك عيسى ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العدل فاعلم أن بعض عتابي لهم لم يمجده هنا وكذلك ضاق اليه ولكن مجده في نفس قوله تعالى ولما رجع موسى الى قومه غضبان هبما قال انما خلقتموني من بعدي مع ان يكون امر ربكم وبين ايضا ما فعل او بعض ما فعل لقوله بل عرفت ان خلق الواحد واخذ براس اخيه يضره اليه كذلك قال هنا قال يا قوم لا تاخذوا الشيء في يدي ولا براسي قالوا لا اخذنا موعدا جميلا فينا يقول الخطيب فرح للحركات الثلاث على اللين قال ابن رشيد اي لا اخذنا موعدك لان ملكنا امرنا اي لو ملكنا امرنا وخلينا ورعنا لما اخذنا ولكن غلبنا من جهه السامري وجيده ولكننا حملنا اوزارا من جهه القول فخذنا فكذلك الخط سامري ولكننا حملنا هناك قراءة حملنا وقراءة أخرى ولكننا حملنا حملنا أوزارا أي أثقالا وأحمالا من زينة القوم يعني من حلي الخبز والخبز لا يقصد به قوم العرب والمقصود بالحلي حلي نسائين حلي نسائين وقذفناها أي قذفناها في النار لذبحها فكذلك القتلى لي أي كان يقام فأخرج له أن من تلك الحلي المنافق حينا نزل له هو أي قوم وقد قيل انه صار حيا وصار كما يقول العلم وقيل لم تحل له الحياه انما جعل به منافذ ومخارج لحيث تدخل فيها الرياح فيخرج خوض الرزق وخوض العلم وقوله تعالى صحابي هذا الى الروم والى الروم فقالوا يعني السامري ومن يستدلوا به فقالوا اي السامري ومن يستدلوا بالسامري هذا الى الروم والى الروم هذا الذي اي غفل عنه وذهب يطلبه منه كيف له موسى يطلب لقاء الله مسلم وهذا هو الى هدى والى موسى وهو العلم له هذا إلهكم وإله موسى فالذي يعني موسى غفل عن إلهه وهو هنا وذهب يصبه في الصور ثم أكثر تعالى على من قتل بهذا العلم وأضل متأثيرا له فيما أسلموا عليه إن لا يسلم الأخرى له على أحد فقال سبحانه وتعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا أي لا يرتب لهم جوابا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا اي نفع ضر ولا جل ضر لا ولا جل نفع فكيف ينتقل الى هذا قال الكوفي رحمه الله تعالى ولكن حملنا اوزارا كما ذكرنا درجات حملنا اوزارا او حملنا اوزارا والاوزار معناها الاثقال وقيل معناها الاثاث الذين قالوا إن حملنا أوزارا يعني حملنا أثقالا أشياء ثقيلة الذهب والحرير هذه ثقيلة وجه هذا القول أنها أحمال من حرير مصر كان الحريون يستعروها مصر يستعروها مصر واضح هذا هو أثمان حرير وحملنا أوزارا يعني كنا نتعاملها مصر من جيل القول الحرير القول الثاني ولكن حملنا اوزارا بمعنى ايه؟ اثاثا جنوبا اثاثا نوع الثلاث وهو ان هذه المقرات وهذه الطريق هي اثام وتبعات لماذا؟ لانهم بني اسرائيل كانوا مع القسط في حكم المستعملين في دار الحرب وليس للمستعمل ان ياخذ دار الحرب ليس للمستعمل المستعمل ان ياخذ دار الحرب ولان الغنائم لم تكن تحل لهم والتعبير الذي هو افضل يعني حملنا اوزارا لاننا طبعا كما تعرفون ان المخاطر هذه الشجاعه المحمديه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هو فجاه من الغنائم ولا تحل لاحد قبلي فهؤلاء لما حملوا معهم هذه المخاطر غير الشريف الكويسر وهي لم تكن تحل في شجاعتهم لهم الغنائم قالت فكانهم لما حملوها حملوا معها ايه اوزارا واثاما لانهم مستعملون في وقت الحقيقي وبالتالي لا يجوز لهم من ايه؟ ان ياخذوا اموالهم. هذا التعريف اول من التعريف الاول اللي هو ايه؟ حملنا اوزارا يعني اثقالا. كانوا يقعون من الشرك. من زينة القوم المراد بالزينة الحلي. كما يوضح قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم مسجدا جسدا لنبوءة. قوله تبارك وتعالى ولكن حملنا اوزارا من زينة القوم من حليه فقدرتها يعني ألفناها وطرحناها في النار الذي أوقدها السامري في الحفرة وأبردها الحفرة الحليه بها يعني السامري هذا حفر الحفرة وأبرد أن يغلقوا هذه الحليه في داخل الحفرة لماذا فعل الله عز وجل يقول فعل ذلك لأن الحليه لما كانت متذاكرة كان يظهر حملها فقرأت أن يمطروها في جزء واحدة حتى يبدو إليه حملها يقول ابن الجزيل رحمه الله تعالى وأمر الأقوال عندي في ذلك هو أنهم جعلوا جميع الحلية في النار ليذوب فيصير قطعة واحدة لأن ذلك أسهل لشرطين إلى أن يرى نبي الله موسى فيها رأيه حتى يذهبون ويبدي له ماذا يفعلون في هذا الفريق لن يذكروها في سواه والثامري لما أمر بعث النصر الله أن يضعوا في هذا الفريق كان يريد تكبيرا حكمة لم يطلعهم عليها وذلك أنه لما جاء جبريل ليذهب بموسى إلى الميقات وكان على فرق أخذ الثامري ترابا كالثلو حامل مثل الأرض تراب هذا ثلو حامل مثل الأرض ويدعون في هذا الفطرة أنه عين موضع عليها كم ينبو به من الأسلاف أن الموضع الخرق الموضع الذي يصيبه بالخرق أو رجل الخرق ينبو به النبات فتحرك الحاكم خرج جبريل. أقول أنا إيه؟ جبريل عليه السلام. حاضر خرج جبريل عليه السلام. فتخرج أن الله جعل فيها خاصية للحياة فأخذ تلك الكبرى من التراب واحتفظ بها. فلما أراد أن يطرحوا للمريض يعني النار ليجعلوه قطعة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب وجعلوا فيها ألقت المريض عليه تلك الكبرى من التراب المذكور. فقال له كل عجلا يتغسل هو فجعل الله عجلا يتغسل هو يعني أن الله اقترب على هذا الإسلام ابتلاء وامتحان وجبنة كما يقدر المسيح الدجال على الخوارج جبنة جبنة. فقال لهم التمريض هذا العجل هو إلى أبوكم من هذا الموتى كما يصير هنا بأنهم شر متأثرين بالقرآن كما يصير هذا قول تعالى عن موسى قال أما فضل يا تمريض قال بقول إذا لم نذكر منه يعني حينما لاحظ أن الأخذ أن الحامل أو الخرق يوقع على الأرض الكل فتفرد أهمية أي تأثيرا يعني أو جاء فيها خطية بالحياة فقلت إذا لم نذكر منه ففقدت قبل أن أتأكد من الرسول يعني احتفظت بها لما وقع في هذا الخرق رجع ذلك أولا في نفسه وأمر في هذه الآية الكريمة ولكن لا حكمنا أوزارا من ليلة القوم هو من خفية اعتنائهم الفاسد الباري قالوا ما أخذنا موعدك ببينة ولكن حكمنا أوزارا من دينة القوم فهذا يدل على أن ذلك الاعتراف كان من الذين عبدوا العلم لا من غيرهم ولا يعرض ما احتمال أنه من غيرهم إذا يعني العذر لا وجه له على كل حال ولكن حكمنا أوزارا من دينة القوم فقبلناها فكذلك ألقى الكافرين فأخرج لهم عجلا جسدا له هو فقالوا هذا إلهكم وإله موسى الذي أي الذي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه في محل آخر قال ابن عفان في حديث الجذور وهو قول مجاهد وعن ابن عفان أيضا من طريق أئمة فنفي أي نفي أن يذكره به وعن ابن عفان أيضا فنفي أي الثامري نفي ما كان عليه من الإسلام وقال كثرة ادعى ألوهية العلم وعلم فإذا الناس هنا يعرفون إيه؟ يعرفون التمرين. قالوا هذا إلى أمه بينه هنا فنفي التمرين الإسلام الذي كان عليه. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يحسنهم ضرا ولا نعاما؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى. بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة تخاطب عقول الذين عبدوا العلم وحزن عبدوا ما لا يقدر على رد الثواب لمن سأل. ولا يملك نفعا من عمل عملا ولا ضرا من العطاء وهذا يدل على ان المعبود لا يمكن ان يكون عاجزا عن النفع والضر ورد الزواج كما في قول تعالى في الاعراف في اسهل القصه الم يروا انه لا يكذبهم ولا ياتيهم دليلا ان اتخذوه وكانوا ظالمين ولا شك عليهم ان من اتخذ من لا يكلمه ولا ياتيه دليلا انها انه من افضل الظالمين فالوضع كان في غير موضع وليس المقصود من هذا ان العلم لو كان يكذبهم لكان الها هذا القضاء أكان يرى أن أرجو عليهم قولا ما بريك إلا الخير عيش يتكلم ويقصد أن يكون إلها؟ لا ما ليس المقصود بهذا أن العيش لو كان يكلمه لكان إلها لأن الشيء يجوز أن يكون مشروطا بشروط كثيرة فتراد واحد منها يقتضي زواج المشروط ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط هذا معروف في حديث الخاصة أنه توقف يتوقف وجود الشيء على غلولي ولا يتوقف على يعني على غلولي يعني ايه عدم ذلك الشيء بمعنى مثلا ظروف الحياه مثلا بالنسبه للجدر ظروف الحياه كان قبل ان بدوني لا تحت الحياه ولكن فاشل في الجدر لابد يكون الجدر على الفرق ايه سليما جميل الجدر لابد ان يكون سليما ومش مكسر او مسوي الامر الثاني لابد ان ايه ترقى ولابد من الماء ولابد من ايه الهواء وهكذا اذا الحياه الجدر لابد فيها من شروط هل مجرد وجود نقص واحد يستلزم وجود هذه الحياه فنقول لنا الهواء فقط لكن الفرقة مثلا مثلا او غير ذلك من الشروط الصغيرة نقول النقص واحد ففي هذه الحالة لا يمكن ان اخذ ايه الحياة فكذلك الشيء الذي يعلق على اكثر من شرط لا يسمح الا وجود جميع هذه الاشواط شخص واحد يتحدث لا يقع شيء لكن وجوده وحده لا يكفي وجود هذا الشيء يكون اسمه كفري لان الشيء يجوز ان يكون مشروطا بشروط كثيره فثبات واحد منها في الطريق ثبات المشروط ولكن حصول الواحد فيها لا يقول حصول المشروط لان في الصلاه ربما الطعام خلال الجنه خلال العوره وهكذا فواحد فقط استخدم الجنه وهو غير ظاهر من مكان مجد وقلبه نجد هذا الوضع فهل تفتح للصلاة؟ لا تفتح للصلاة لا يوجد أمل فرص للصلاة لكن هذا هو الذي نقول يقول فكل ما توقف على تفضل صلاة لا يحصل إلا بحصول جميع الشروط فنقول كالعقل إن قام شيء وقفل وحد تعطيه دينارا لم يجد له يعطيه دينار إلا بالشروط الثلاثة ومحق هذا ما لم يكن تعريف الشروط على سبيل المثل فإنه يقتضي واحد كان نقول أن العبد شاء قام شيء أو قتل فإنه يستوجب إعطاء الزمان في أحد الأمرين. وإلى هذه المسألة ذكر في مراكز الشروط في بحث المحققات المتصلة بقوله وإن تعلق على شرطين فإن كان الحصول للشرطين وما على الهذا قد تعلق فالحصول واحد تحقق. وقال ابن الحبيب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وقد تقدم في حديث الكهود عن الحسن البصري أن هذا العيش اسمه يهود وحاصل ما اعتبر من هؤلاء الناس أنهم توقعوا خليفة الجنة فأخفوها عنه فعلى العيش يعني ماذا يتفعلوا أساسا إلى أن يلقوا الأسماء في هذه الفترة ومن ثم يتخلصوا توقعوا حتى يحصلوا على هذه الجنة إلى أن يموت تهرب إلى رأيه ويؤتيه لماذا؟ لأنه كان رأى تهرب عن الأرض يعني تورعوا عن الجهة فألقوا أهلهم وعدم العلم فتورعوا عن الحقيق وفعلوا الأمر الكبير تورعوا عن الحقيق وفعلوا الأمر الكبير كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سأله رجل من أهل العراق عن سم الزعوم إذا أمر السوء أي فضل فيه أم لا؟ فقال عمر رضي الله عنه لا انظروا الى اهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحسين رضي الله عنه وهم يسالون عن سم المعروفه. قوله تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يعني من قبل رجوع موسى اليه يا قوم انما كنتم به اي ظننتم بعبادته فإن ربكم الرحمن أسلموني وأطيعوا أمري في عبادتي سبحانه ونزل عزتي. قالوا لن تبرح علينا عاشقين حتى يرجع إلينا موسى. قال أي موسى يا هارون أما العاشق رأيتهم ربه ألا تتبعني يعني الغرض لله وجدت لله لعبكم ألا تتبعني ففيها هذه الآية فيها أسباب منها أن لا نبيها يعني أنت تتبعني ومن أنت تتبعني أو المعنى ما حملنا على ألا نتبع بحمل النقيض على النقيض، فإن المنع عن الشيء مستلزم للحمل على القابل، أو منع أن الحمل وتخير في ضلالين فتكون المغارقة كلها مزدرة له، أفعصيت أمري وهو ما أمر به من أن يخلطه في قوم وأكل ما يراه فاكهة. بين جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين أن بني إسرائيل لما هدمهم الجاذلي وأخذهم من عبادة العيد نصحهم نبي الله هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبين لهم أن عبادتهم العيد فتنة كتموا بها أي كفر وضلال ارتكبوه بها، وبين لهم أن ربهم الرحمن خالق كل شيء جل وعلا، وأن عبادته مطلعا بهم شري لا يعبده إلا مسؤول قال وأمرهم في توحيد الله تبارك وتعالى، والوفاء لموعدهم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وأن يبلغوا في نهجه، فقال حوق في التمرد والعصيان قد ليمومة على الموسى حتى يرجع إليه موسى، وهذا يدل على أنه بلغ معهم غاية يرجي وغضبه وأنه استضعفوا وتمردوا عليه ولم يبلغوا، وقد أوضح هذا المعنى في سورة الأعراف قال تعالى قال لهم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تسلم في العذاب ولا تجعلني مع القوم الظالمين، فقوله عنه في رضا الله قال لن نطرح عليه عاجزين حتى يرجع إلى موسى، لن نطرح عليه عاجزين فنستمر ونستقيم عبادته، فهذا يدل على استضعاف الله وتفضلهم عليه المصرح به في الأعراف كما هي فات. ثم ذكر العذاب رحمه الله تبارك وتعالى، يعني بمناسبة بمناسبة الكلام على أنهم صاروا عاجزين عاجزين حول هذا العلم يعملونه ويسألون بعض الأشياء فيبدو يعني يطلبون ويتواجدون، فسبب كان يعني هذه المناسبة ذكرت العلامة الكبير رحمه الله تعالى بشيء مناسب وهناك عن بعض الكلية مما يقول رحمه الله تعالى رحمه الله في كثير هذه الآيات الكريمات لا مخصوص، وكل الإمام أبو الحسن الصوفي رحمه الله ما يقول سيد ولا الفقيه في مذهب الصوفية، وأعلم حركة الله موسى أنه اجتمع جماعة من الرجال فيكرمون بذكر الله تعالى وذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يوقعون بالخطيب على شيء من الحديث كنوع من الإقراء ويقول بعضهم لفظ ويتواجد يذكرون الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف الحياه هذه تكون بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع خفيفا عليه، ويحيرون شيئا يذكرونه هل الحضور معهم زائد ام لا؟ اتونا مسؤولين، فهذا الخوف الذي يذكرونه من ضمن الجهه الذي يذكرونه ويكتبونه في جلسات الفكر هذه ولا جلسات الاسلحه في طريقه الى ذلك، يقولون يا شيخ كف عن الظروف قبل التمرد والزلل واعلم لنفسك صالحا ما دام يسعك العلم، اما الشباب فقد مضى ونجيب راسك قد نزل، وفي مثل هذا رحمه الجواب يرحمك الله، مثل الصوفيه فقال وجهاله وضلاله، وما الاسلام الا كتاب الله وسنه ربه صلى الله عليه وسلم، واما الرفض والتوالد فاول من احدثه اصحاب الجابري لما اتخذ له عجلا جسدا له هو خاضوا للخطور حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعفاد العلم، واما الخبيث فاول من اتخذه الزنادقه ليذهبوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى، وانما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه كانما على رؤوسهم خير من الوقار، فينتهي للسلطان والمواليه هل يمنعهم من حضور المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معه ولا أن يعينهم على ناصرهم، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين ولله التوفيق انتهى منه بنصره. أما أحسن الفقه رحمه الله تعالى فقوله قد قدمنا في سورة مريم ما يدل على أن بعض الظلم الذي على الحق، ولا شك أن منهم ما هو على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك عالجوا أمراض قلوبهم وحرسوها ورقبوها وعرف أحوالها. وأتكلم على أحوال الدول كلام لكم أفضل كما هو معلوم. عبد الرحمن الجعفية ولدي أحمد الجعفية ولدي عبد الثاني أبا سليمان الزرري وشعوذ بن عبد الله الذي كان يقال له حليم الجملة وأصابيلا وكفاح بن عبد الله المسلم هذه الظاهرين المكي وابي عثمان الليثمانوني ويحيى بن معاذ الرضي والنهي بن محمد. هذا الاسلام على عنوانه لانه عاد وامراء رسول في كتاب الله وسنه في نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يحيون عن العمل بالكتاب والسنه ظاهرا وباطلا ولم تظهر منهم اشياء تخالف الصلاه فالحكم بالصلاه على جميع الصوفيه لا ينبغي ولا يصح الاخلاق. والميزان الثالث بين الحق والباطل في ذلك هو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فمن كان منهم متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اهواله وافعاله وهديه وسمته كمن ذكرنا وافعاله فانهم من جمله العلماء العاملين ويجب الصبر عليهم بالصلاه واما من كان على خلاف ذلك فهو الضال. نعم قال لهم اولى كثيره واسئله كثيره في الحفله بالاستقراء ان عامه الذين يبدأون التصوف في اقطار الدنيا الا من شاء الله منهم لا جواب له يتناقضون بالدين ليضلوا العوام الجهل وضعاف العقول من طلبة العلم ليتخذوا بذلك أتباعا وخدما وأموالا وجاها وهم بمعزلة عن هذا الكفريات الحق لا يعلموا شيئا من كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واستعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد من استعمار كل طوائف المستعملين فيجب التباعد عنهم ولا تقاموا من ضلالتهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولو ظهر على ايديهم بعض الخلائق ولقد صرخ من قال اذا رايت رجلا يطير فخلق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فانه مستدرك او جدير. اذا رايت رجلا يطير فخلق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فانه مستدرك او جدير. والقول الخاص بذلك هو قوله تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نصيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو مسلم واتبع مله ابراهيم حنيفا فمن كان عملا مخالفا للشرع كمتخطيا في اخر الزمان فهو الله ومن كان عمله موافقا لما جاء به نبينا عليه الصلاه والسلام فهو المهتدي. نرجو الله تعالى ان يهدينا واخواننا المؤمنين والا يبلغنا ولا يبلغنا عن العمل الكتاب وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي محبه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هذه. قالوا لن نبرح عليه عاشرين حتى يرجع الينا موسى. قال يا هارون يا هارون يا هارون يا هارون يا هارون قال يا هارون ما منعك إذا ما كان الظل هل لا تبتلع لأن أعطيت أمري؟ قال يا هارون لا تأخذ من اليد ولا برأسي إني خشيت أن تقول الرابة بين بني إسرائيل ولا تسترسل قولي. قال يا ابن أم أي قال هارون يا ابن أم لا أو يا ابن أمي من الله كفر الهي وهذه وقال أمي يا ابن أمي وذكرها أعظم لخشيتي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي يعني بشعري لست بلحيتي ولا بشعر رأسي وكان الخبر علينا يضره إليه من شدة غضبه فأنا من شدة غضب موسى لله والله على حرمات الله إني خشيت أن تكون فرقة بين بني إسرائيل أي لخشيتك لا راعي يعني ولا خرق قولي أي لم ترع في الاستشهاد فالوجود غير مرتين يا نظر الكوك والمسؤولين وطرق عنه هذا الكل خشيت أن يكون فرقة خالفت أمرك للتشريف لديهم ويعني أن أتواجه غير مرتين. قال فما خطبك يا نبي الإسلام قوله تعالى قال يا هارون ما منعك أن يرى أنهم ظلوا ألا تتبعك قال بعض اهل العلم لا في قوله هل لا نتبعك لا الى في توحيد لا الى في توحيد يعني مسلمين لما نعرف ما كان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.